واعلم يا عبد الله بأن الحمد لله تعالى تقال في مواطن كثيرة دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فعند العطاس يقول العبد الذي عطس الحمد لله حتى يشمته أخوه، وفي الصلاة يقول العبد في القيام الثاني سمع الله لمن حمده، ودبر الصلاة يقول العبد سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وكذلك إذا أراد أن يطلب العافية أن يبتلى بمرض أو نحوه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم مبتلى فحمد الله على ما أنعم به من العافية عافاه الله، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من مواطنها ختام المجلس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن الذين يجلسون مجلسا ثم إذا أرادوا أن يقوموا يقول العبد أشهد أن لا إله إلا الله، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيحمد ربه ويستغفره، فإن ذلك يكون كالخاتم كالطابع على ما حدث في المجلس من لغط أو غير ذلك. وكذلك من مواضعها أنك تحمد ربك كثيرا إذا زادك من النعم، قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وهذه هي صفة الأنبياء والمرسلين. فإن إبراهيم حمد ربه أن رزقه على الكبر إسماعيل وإسحاق. وكذلك من مواطنها أنك تحمد ربك في الحج فيقول الملبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. وكذلك من مواطنها أنك تحمد ربك في الصباح والمساء في أجيال الصباح والمساء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من مواطنها أنك تحمد ربك عند النوم أن رزقك بما يرزق به المؤمنين وبعض عباده أنهم أووا إلى فراش طيب. وكذلك من مواطنها إذا أردت دعاء مستجابا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض، أو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وكذلك من مواطنها الرجوع من السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رجع تائبون عابدون لربنا حامدون. وكذلك بعد الطعام من الأكل والشرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وكذلك بعد الاستيقاظ من النوم، فكل ذلك من المواطن التي ورد ذكر حمد الله تعالى فيها. فاحمد ربك أن وفقك إلى الإسلام وأن رزقك بالنبي العدلان صلى الله عليه وسلم الذي بعث الله تعالى ليخرج الله تعالى الناس من الظلمات إلى النور، وفعل ما فعل في حياته 23 سنة حتى ينجي العباد أجمع من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الطاعة والعبادة لله تعالى. فاحمد ربك على السراء والضراء حتى تكون من عباده الموفقين المؤمنين. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأدنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا الصادقين والمذنبين وتب علينا أجمعين.